فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. الكتابة باليسار. لا الكتابة باليمين. لابد. لأنها مقصودة. نعم. كتابة مقصودة. أما يمحى باليسار ما يخاف.